ولكل ما يتناسب معه النبي يأتي للصلاة والسلام يعني يدلك على الكهف أهو للطريق أهو للطريق المستقيم وعلى يدك أيضا شمال الطرق تؤدي إلى بنيات الطريق ونهايتها راضي الله عز وجل ونار العذاب فالنفس فلم يهدي يعني يدل أما رب العالمين يهدي يعني يوفق ولذلك من يهدي الله فهو الله فما له من إنما النفس الصغير يقول لك ممكن تقول تمام سمعت وطاعت أما رب العالمين فالذي يهديه يعني يوفقه من هذا الطريق خلاص ضامن سلوك هذا الطريق وضمن من ثم الجنة بإذن الله يبقى هداية الله هداية النفس هذا الطريق يعني يدلك عليه وإلا بقى تمشي يعني يقول لك حاجة ثانية وقال له وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال له إنك لا تهدي خد بالك إن قال له لا تهدي فلان إلا فلان لا فيها وقال له إنك لا تهدي فلان بالتأكيد يعني أنت تقول فأما من سلك واستمع إلى كلام وسمع وأطاع له فهذا هو المهتدي لأحد في هذه الأمة إلا لرسول الله أنه يهدي إلى صراط مستقيم فكل طريق يغير لطريق رسول الله ضلال وهوى ونهايته النعمة والغضب. أسأل الله تعالى يا شيخنا لو سمحت. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وأما ثمود فهديناهم. هديناهم هم بس صحيح. هديناهم يعني بينا لهم. لكن هم لما تولوا عقولهم لما حكموا عقولهم وموروثات الاباء والتقاليد والعادات والاسباب ما لم تكن وركنوا على ما راعوا معهم في الصناعه وتحت الجبال البيوت في الجبال والكلام ده وابتغوا بذلك استحفوا العمى على الجبل. هديناهم يعني دللناهم وبيناهم. مش توفيقيه. لا يدل على ان الله لا يهدي الا من هو المهتدي. وفي ايه الثلاثه احسن الله.